الإذاعة التونسية. أحسن نورتك تفهم، أحسن نورتك تفهم، كلمة الغرة تخطفها من فم قلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. قلبك عارفها، مش لازم هوني نوصفها. شوف الفم يقولك اقرب، يغري فيك على اللي ترغب. تشوف الفم يقولك اغرب، يغري فيك على اللي ترغب. عكرك الستان المحبب، عكرك الستان المحبب، يضحك يتحرك يتقلب، يضحك يتحرك يتقلب. وفم اللي زعمة تتهرب، وهي على كلمة تتلهلب، تحب على حد يألفها. أحسن نوارة تختفها، كلمة عن غرة تختفها. من فم قلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. أحسن نوارة تختفها، الغرة تختفها. أحسن نوارة تختفها، من فم وقلبك عرفها، من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نوصفها. ثم كلمة فانتازية، ثم كلمة فانتازية، وكلمة موزونة فنية، وكلمة موزونة فنية، وكلمة على غفلة مهدية، وكلمة تحرق مثل الكاية، وكلمة مغمومة مطوية، وكلمة محلة ولا بلدية، تقول شمولها تسلفها. أحسن نوارة تختفها، أحسن نوارة تختفها، كلمة عالغرة تختفها، من فم وقلبك عرفها، من فم وقلبك عرفها، مش لازم هوني نصفها. ثم كلمة تصيب المرمى، ثم كلمة تصيب المرمى، وكلمة تكلف برشة خدمة، وكلمة تكلف برشة خدمة، وكلمة تخلف حسرة وندمة، وكلمة تخلف حسرة وندمة، وكلمة خايف شاهي يدمة، وكلمة خايف شاهي يدمة، تمشي تهفن في النسمة، وثم كلمة شلاتة هدمة وثم كلمة شلاتة هدمة من فم عجوزة تلقفها أحسن أول تختفها كلمة الآمال توقدها كلمة الآمال توقدها تعاود وتحب تعاودها تعاود وتحب تعاودها محفوظة وقلبك شددها محفوظة وقلبك شددها وكلمة تبلح تزردها وكلمة تبلحها تزردها وكلمة الأثير يرددها وكلمة المودة تفسدها وكلمة المودة توسدها وتولي الفكرة تخلفها أحسن نوارة تقلفها أحسن نوارة تقلفها مسمحهاش حد كلمة مسمحهاش حد وكل ما ليها جد وكد وكل ما ليها جد وكد وكلمة منها القلب يفد وكلمة منها القلب يفد تقول الداه ريح زد كلمة في ساعة ما تبرد وكلمة فيها أخذ ورد وكلمة فيها أخذ ورد هذه يا قلبي خايفها أحسن نوار كلمة فيها قلبك غايس ترجع آمال اللي آيس كلمة فيها قلبك غايس ترجع آمال اللي آيس وكلمة بالسرقة من عاسس وكلمة بالسرقة من عاسس وكلمة مشات وماكش حاسس كلمة تخلي فكرك حايز ولا على كلمة يتسايز اجهل الكلمة ولا يعرفها أحسن نوارة تقطفها أحسن نوارة تقطفها ثم كلمة متاع توديع وكلمة خريف والأخرى ربيع وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع سلعة معروضة للبيع ويلزمها شوية ترقيع كي كثر الخدمة نشفها أحسن نوارة تختفى الإذاعة التونسية أحسن نوارة تختفى كلمة عالمة تختفى ثم كلمة بثمرايكة وكلمة ترشق بالموزيكا رزد وحيزة سكار وسيكا وثم كلمة متاع تهتيكا تقول السلعة متاع فبريكا وكلمة ممضوغة كشيكة يقول لك هي صرفها أحسن نوارة تختفها كلمة بلغر تختفها أحسن نوارة تختفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها ثم كلمة متاع غرام فيها حديث وفيها كلام وكلمة تخلدها الأيام الكلمة اللي تحير الأفهام أحسن ما تصنع الأفهام موش هكا يا مدام شوف هالكلمة ما ألطفها أحسن نوارة تقفها كلمة بالغرة تقفها أحسن نوارة تقفها كلمة على الغرة تختفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها. الإذاعة التونسية.